بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من الأحاديث في وصف الصحابة رضي الله عنهم لصفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. والعمامة هو ما يعتم به، وهو ما يعصب على الرأس من غير أن يفصل على هيئته، فالطواقي التي هي مفصلة على الرأس وهي معروفة بهذا الاسم الآن ليست من العمامة، وكذلك ما كان مفصلا على هيئة الرأس كالمغفر وهو آلة الحرب، وهو ما يتقى به ضرب السيوف والرماح في الحرب، ليس من العمامة. والعمامة لها أشكال كثيرة، منها ما يعصب على الرأس، وهذا هو الوصف الذي جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يجعل على الرأس من غير أن يعصب كهيئة العمائم الآن الموجودة. و سيأتي التنبيه على العمامة، وهل هي من السنة أو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للبسه للعمامة كان من حكم عادته. ذكر المصنف رحمه الله عدة حديث في هذا، من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وهذا لا يتعارض مع ما تقدم في باب مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لابس المغفر، فقد يلبس المغفر ويجعل العمامة فوقه، لأن العمامة تعصب على الرأس ويكون المغفر تحتها. وقوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أي عند دخوله مكة يوم الفتح، وهذا مؤكد أنه لم يكن محرما، لأنه تقدم أنه لبس المغفر، وهنا أنه عليه العمامة، ومعلوم أن المحرم يتجنب تغطية الرأس. قال: وعليه عمامة سوداء. هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة، وأنه كان يعصبها على رأسه، وفائدة الثانية أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة كانت سوداء، وهذا دليل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة السوداء، وفيه دلالة على جواز لبس الرجل للون الأسود، وأنه لا بأس به. وتقدم في لباس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس عدة ألوان، لبس الحلة الحمراء، ولبس المزعفر، ولبس الألوان الأخرى ولبس الأبيض وكان أحب إليه من الثياب الأبيض. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه برواية ابنه جعفر قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، وهذا عام لم يقيد بالفتح، ودليل أيضا على أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة السوداء كان من عادته ولم يكن خاصا بالفتح. كذلك الرواية الثانية من هذا الحديث من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. خطب الناس يعني قام خطيبا في الناس وعليه عمامة سوداء يعني من اللون الأسود. وعمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصبها على رأسه كما سيأتي ويسدل يعني طرفها بين كتفيه. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكان شديد التأسي والمراقبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني لبس العمامة. ومفهوم المخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يلبس العمامة، ولكن إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أن هذا هديه إذا لبس العمامة، وأن هذا الغالب عليه الصلاة والسلام. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أي لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه، يعني جعل طرفها بين كتفيه. ومعنى سدل أنه لا يلف ولا يعصب كل العمامة على رأسه، وإنما يترك طرفها يسدله بين كتفيه. فهذا أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم. وكان وابن عمر يصف هذا بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كلما اعتم فعل ذلك بين كتفيه، يعني من خلفه وبين كتفيه من جهة ظهره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرخي هذه الذؤابة وطرف العمامة بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. كان ابن عمر أيضا شديد تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالما بن عبد الله بن عمر وهما من فقهاء المدينة كان يفعلان ذلك، يعني يعصبان العمامة على هيئة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض السلف كانوا يرون أن هذه من السنة، وأن لبس العمامة على هذه الهيئة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم في كثير من ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم، لبس العمامة ولبس الإزار والرداء وكذلك النعلين وكذلك ما كان يفعله من جهة هيئة اللباس، هل هذا من السنة أم لا؟ فهناك ما هو متفق عليه أنه من السنة، وهو أن لا يزيد الإزار عن الكعبين كما سيأتي في إزار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذكور هذه الأمة عن لبس الحرير، وهذا أيضا واضح أنه من الدين وأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. وأما نوع اللباس الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النوع ومن جهة اللون ومن جهة الهيئة مثل العمامة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعصبها على رأسه ويرخي طرفها بين كتفيه، هل هذه من السنة أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر المحققين على أن هذا ليس من الدين، وإنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته وبحكم عادة أهل زمانه، وأنه كان يلبس لباس الناس. والذي يدل على هذا أن الرجل الذي يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يتميز بلباس أو بهيئة عن بقية الناس، وإنما يكون مع الناس. وهذا الذي دلت عليه السنة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة والإزار والرداء وهذه الألوان ما أمر أمته بذلك، وإذا ثبتت السنة بشيء وجه إليه، مثل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للبس الثياب البيض وقال أنها يعني أطهر وأنها خير ثيابكم، وأمر أن يلبسها الأحياء وأن يكفن بها الأموات، هذا واضح أنه من الدين. وأما بقية الأشياء الأخرى فلا يظهر أنها من السنة، ولهذا ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر أن تكون العمامة يعني معصوبة على الرأس وأن تسدل بين الكتفين، ولو كان هذا من الدين لبينه. لكن في القديم كانت هذه هيئتهم وهذه العمائم، وكان بعض السلف من الصحابة والتابعين كما في هذا الأثر يلبس العمامة على هذه الهيئة، وهذا الفعل أيضا منهم، هل هو بحكم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا هو المعروف عندهم وهذه هي الهيئة المعروفة عندهم في ذلك الزمان؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، يعني قام خطيبا في الناس، وعليه عصابة دسماء. قوله عليه عصابة، هذا فيه فائدة، وهو أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصبها على رأسه، والعصابة هي ما يلف على الشيء، مثل العصابة التي تجعل على اليد أو على الإصبع عندما يجرح، أو العمامة عندما تعصب على الرأس. وهذا فيه بيان هيئة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم في الأحاديث السابقة بيان لون هذه العمامة وأنها سوداء، وفي هذا الحديث أنها دسماء، والدسماء هي السوداء، وهي التي تغير لونها، يعني ليست على اللون الأبيض أو الألوان الفاتحة، وإنما يعني ما يعبر عنها الآن في مصطلح العصر باللون الغامق، يعني دسماء أنها من اللون الغامق. تقدم أنها سوداء. وأيضا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يلبس العمامة السوداء، وإنما كان هذا لعله أكثر يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت رضي الله عنها: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء من الأحاديث في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار، والفائدة الثانية في صفة هذا الإزار الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في هذه الحديث أن الصفة من جهة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الإزار ومدى طول إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار هو ما يجعل على الجزء الأدنى من البدن، وهو ما يكون على الجزء الأدنى من البدن ويلف على البدن كهيئة الإحرام الذي يلبسه الناس الآن عند إحرامهم بالعمرة أو الحج، وهو غير السراويل. فالسراويل هي ما يفصل على هيئة البدن وتدخل فيه القدمان، وأما الإزار فإنه لا يكون مفصلا وإنما يلف على الجزء الأسفل من البدن. وقديما كان أكثر ما يلبس الناس الأزر، وهي لا تزال موجودة في بعض المجتمعات الإسلامية. والإزار يكون على الجزء الأدنى من البدن، والرداء يكون على الجزء الأعلى من البدن. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس القميص، والقميص هو ما يجعل في الجزء الأعلى من البدن، وقد ينخفض يعني طرفه إلى أن الثياب تلحق به، وما يكون مفصلا على هيئته البدن. لكن لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص ولبس الثياب ولبس الرداء والإزار. ذكر هذا الحديث من حديث أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين، وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم وابنة حبه، وهي أحب الناس إليك، كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ومن فضلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت مات في دولتها، يعني في ليلة عائشة رضي الله عنها، قالت: مات بين سحري ونحري وقد انحنث في حجري. فآخر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موته في حجر عائشة. قالت: وخالط ريقه ريقي عند موتي عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه رأى سواكا، وكانت رضي الله عنها فقيها تعلم رغبته، فأشارت إليه أنه يرغب في السواك، قال: نعم. فلينته له رضي الله عنها، ثم أخذه واستاك به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة لها رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غد؟ إلى أن مات في ليلة عائشة ومات في حجرها رضي الله عنها. فهي أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبلباسه الذي مات فيه، ولهذا أخرجت لهم كساء. والكساء هو قطعة من القماش لا يفصل على هيئة البدن، وقد يتخذ إزارا وقد يتخذ رداء. فأخرجت لهم كساء ملبدا، والملبد هو ما أن يجعل القماش على القماش، إما لزيادة سماكته بحيث يكون سميكا يدفئ من البرد، أو يكون قويا يقي من الشمس، أو يكون مرقعا كما يحتاج الناس في ذلك الزمان إلى مثل هذا. فالملبد هو ما جعل من القماش بعضه فوق بعض، وجعل بعضه على بعض، وجمع بين هذه الأقمشة بحيث يكون على هيئة واحدة ملبدة. قال بعض الشراح أنه مرقع، وهذا فيه فائدة أن هذا الرداء أو هذا الكساء الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قديم، وأنه قد أصابته الخروق فرقع. هذا الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتديه وهو يتزر به عليه الصلاة والسلام. قال وإزارا غليظا، والإزار هو ما يؤتزر به على الجزء الأدنى والأسفل من البدن. قولها غليظا يعني ليس من الأنواع الأزر الرقيقة مثل القطن ومن غيره، وإنما قد يرغب عنه ولا يرغب فيه، وإنما يلبسه يعني ما من لا يريد الترفه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد لباس الغليظ من القماش أو الرقيق إلا ما كان من الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسه وينهى عنه. فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني في هذا الكساء وفي هذا الإزار. وهذا دليل ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن التقلل من الدنيا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خليل الله، وهذا رسول الله للثقلين للإنس والجن، شرفه الله بهذه المقامات العظيمة، ومع هذا يموت وإزاره بهذه الصفة ورداؤه بهذه الصفة، قيل أنه مرقع. فهذا دليل على أن هذه الدنيا لو كان فيها خير لأعطاها الله عز وجل لنبيه وخليله، ولنال منها الأنبياء والرسل الحظ الأوفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالأمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عامة الصحابة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في تقلل من العيش، وما كان يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، توقد النار لإنضاج الطعام ولا يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيوته الشهر والشهران وهو لم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قالت عائشة كانوا يأكلون من التمر ومن يشربون الماء. قالت كنا نقتات من الأسودان، التمر والماء. ولربما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في طعام فيقال أحضروا لي الطعام، يقال ليس في البيت طعام، فيقول إني صائم عليه الصلاة والسلام. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عبرة وموعظة للناس أن هذه الدنيا والتكثر منها والمبالغة فيها ليس فيها خير، وهي مشغلة عن طاعة الله ومشغلة عن كثير من أعمال البر. ومع هذا لا يمنع من الدنيا ما أباح الله عز وجل، لكن همة النبي صلى الله عليه وسلم وهمة الصحابة لم تكن في الدنيا بخلاف الناس اليوم إلا من رحم الله. ولا يزال الخير باقي في الأمة، يعني كثير من الناس يتنافسون فيها ويدخرون من الأموال ما يكفي الأعمار ويزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا ينظرون إلى غد، وإنما كانوا ينظرون إلى قوت اليوم. ومن أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث الأشعث ابن سليم يحدث عن عمته قالت، وهي تحدث عن عمها، وعمته قيل اسمها رهم واختلف فيها، وقيل إنها لا تعرف، وكذلك عمها قيل أنه لا يعرف، وقيل اسمه عبيد الله بن خالد، وجهالة الصحابي لا تضر في الحديث كما هو معلوم. تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أنا أمشي في المدينة، أي بينما أنا أمشي في طرق المدينة وفي سكك المدينة، إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، والذي يظهر أن هذا الرجل كان إزاره قد ارتخى وبلغ الكعبين، فإنه أتقى، وفي بعض الروايات أنقى وأبقى، فإنه أتقى وأبقى، في بعضها أبقى وفي بعض الألفاظ أنقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعهد الصحابة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي في الأسواق ويخالط الناس وما كان مترفعا عنهم، وأيضا ليس له هيئة وليس له موكب، وإنما يسير ويتكلم، فلا يعرفه الرجل حتى يلتفت إليه ويعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارفع إزارك، يعني ارفع الإزار بحيث لا يصل إلى الكعبين، والرفع هنا مقيد دلت عليه السنة، وهو أن يرتفع عن الكعبين، فإذا بلغ الكعبين فإن هذا محرم، وإذا ارتفع عن الكعبين فهذا مرخص فيه. وقد جاء كما سيأتي في الأحاديث أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه وإلى العضلة في الساق. قال فإنه أتقى، يعني أتقى لله عز وجل، وهذا دليل على أن خصال التقوى تتفاضل، وأن أعمال البر تتفاضل في التقوى، وأن هذا أتقى لله عز وجل. وأبقى قيل معنى أبقى أي أنه أبقى للإزار، لأنه إذا لامس الأرض تمزق، وإذا ارتفع بقي سليما لا يتعرض يعني ملامسة الأرض ولا يتآكل. وقيل أنقى بمعنى أنه إذا ارتفع أنه لا يلامس الأرض ولا يتعرض لشيء يعني من الأذى. وهذا موافق لقول عمر في لما طعن رضي الله عنه، دخل عليه شاب وأثنى عليه، ثم لما انصرف إذا إزاره قد بلغ الكعبين أو زاد، فأمر عمر رضي الله عنه أن يعاد إليه، قال أعيدوا إلي الغلام. يعني لاحظوا هذا الأمر في أي حال، وعمر قد طعن والدم ينزل من يعني بدنه، ورؤيا أنه نزل شيء مما كان في معدته في هذه الحالة العصيبة وفي هذا الأمر، ويأتي عمر يذكر بهذا الأمر، والذي يتهاون الآن فيه كثير من الناس، وإذا نصح بعض الناس قال هذا أمر سهل. عمر وهو في تلك الحال وهو على مشارف الموت يقول أعيد إلي الغلام، بعد أن خرج وفارقه فدعاه ثم قال له يعني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أو لإزارك. فإذا كان عمر بلغه هذا الحديث يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإن لم يبلغه يكون هذا من موافقات عمر للنصوص، فإنه كثيرا ما يوافق النصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم أتقى أي لله، وأبقى أي لثوبك، وأنقى يعني أنقى في بقائه نقيا سليما من الأذى الذي يتعرض له صاحب الإزار الطويل. قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المتكلم. هذا أيضا فيه فقه الصحابة كثيرا ما ننبه عليه، يعني لم يذكر الصحابي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وإنما ذكر الحالة التي حصلت له وأنه لم يعلم المتكلم حتى التفت. وهذا مثل ما جاء في حديث عمر في حديث جبريل قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ثم وصفه إلى أن قال في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا من فقههم رضي الله عنهم، وأنهم يتدرجون يعني بالسامع كما حصل لهم، ما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، يعني يذكر أنه كان يمشي وإذا بإنسان يتكلم من خلفه، ثم بعد ذلك يقول فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحة. إنما هي بردة، البردة هو نوع من الكساء الذي فيه أعلام وخطوط، ملحة يعني ليست من الأنواع الحلي وليس مما يتزين به وإنما يلبسه عامة الناس. وكأنه فهم رضي الله عنه أن إرخاء الإزار إنما يكون للخيلاء، وهذه ليست للخيلاء وإنما هي يعني ارتخاؤها ليس خيلاء. وهذا فيه رد على من يقول أن الثوب إذا تجاوز الكعبين وليس للخيلاء أنه لا بأس به، هذا غير صحيح. ويحتجون لهذا بفعل أبي بكر فإن كان إزاره يرتخي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إزاري يرتخي وإني أتعهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منه، يعني لست من أهل الخيلاء وممن يطيلون الإزار. وأبو بكر قال إنه يرتخي، وكان أبو بكر على مواصف أنه كان رجل نحيل وما كان إزاره يثبت عليه رضي الله عنه، هذا الصديق الذي إذا ذكر اسمه يعني أصغى الناس لسيرته ولهديه ولمقامه، كان رجلا نحيلا، وكان ابن مسعود رجلا نحيلا، إذا صعد الشجرة وتحركت الرياح حركته معها، فأجسام يعني نحيلة ولكنها مشتملة على قلوب عظيمة مؤمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدم ابن مسعود والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من أحد، يعني أثقل من جبل أحد، هذه القدم النحيلة بأي شيء ثقلت بالإيمان. وقال إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، الوزن يوم القيامة ليس بالأبدان وليس بالجاه وليس بالذكر وليس بالأنساب وإنما هو بالإيمان. ولهذا يوزن الرجل ويوزن عمله وتوزن صحائف العمل. قال إنما هي بردة ملحاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة، هذه يخاطب بها كل الآن من يرقي إزارة ويقول ليست من الخيلاء وهذه لا بأس بها، نقول له أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا إزاره إلى نصف ساقيه، يعني إلى منتصف الساق. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. هذه إخوة عبرة وموعظة لنا في هذا الشهر، ونحن فينا الآن من يطيل الثياب وبعضهم يجهل، يعني بعضهم يجهل هذا وبعضهم لا يبالي، فاعلم أن هذا الثوب أن لك رخصة في أن لا يتجاوز الكعبين، وإذا زاد عن ذلك فهذا منهي عنه. بعض إخواننا الآن يأتي بالثوب نقول له قال أنا اشتريته جديد، اشتريته جديد لا تخطو به خطوة، البس القديم إلى أن تقصر الثوب، أنت لا تدري هل تعيش يعني حتى تقصر الثوب أم تموت وأنت مسبل. فالإنسان يراقب الله، مثل ما ذكرنا في احتذاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحذاء القدمين أو إحفائهما، فلا تخطو خطوة تقول أخطو قليلا وأصل إلى حذائي التي ابتعدت إحدى الحذائين عن الأخرى، وإنما احملها في يدك إلى أن تصل إلى حذائك والبس حذائك ممتثلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الثوب إذا وجدته طويلا ولم تأمر الخياط بإطالته ولبسته وعرفت طوله فأعده إليه واطلب منه أن يقصر، ولا تقول الخياط فعل، الخياط ليس حجة، الخياط أنت الذي تأمره وأنت الذي تنهاه، ولا تقول هذا اشتريته وظننته مناسب وإذا به طويل، أنت مسؤول عن إزاري. بعض الناس يظن أن هذه الأمور سهلة، بعض الناس يسميها قشور اللحية والإزار والسواك، يقول هذه أمور سهلة، الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، لكنه يظهر على الجوارح. الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومنها اللباس والهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سن للأمة. ثم الإنسان إذا كان هذا الشيء لا يتعب الإنسان، يعني إذا تعهد ثيابه دائما وجعلها فوق الكعبين فرغت من هذه المعصية ولست منه، لست ممن عصى الله فيها. كذلك اللحية إذا أعفيتها يعني سلمت من إثم حلقها أو الأخذ منها، فيجد الإنسان راحة من جهة عدم فعل هذه الأشياء ومن جهة إصابة السنة، ويكون ممن حقق هذه الشعبة. ولا نقول إن الدين له قشور، الدين شعب ما في قشور، كله لب. نعم هذه الشعب متفاوتة، لكن ينبغي أن تدرك أن كل شعبة من شعب الإيمان لها أثر في القلب، نور القلب وصفاؤه وزيادة الإيمان ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال هي من لوازمها. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امتثل، ليست محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أغاني وأهازيج ورقص وزمر كما يفعله بعض الناس، قنوات الآن يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يرقصون ويتمايلون وكأنهم كأن بهم جنون، كأن بهم مس، يقولون هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور؟ أين الصديق وأين عمر الفاروق وأين الصحابة من هذه المحبة؟ كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة، هذه الكلمة وهذه الجملة كلنا مخاطبون بها، فمن يرى أن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعليه أن يمتثل هديه في كل ما سنه للأمة. قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في دعوته للدين بين الفعل والقول، فهو يمتثل ويدعو. ولهذا يقول العلماء إنما الداعية من دعا بفعله وبقوله، يعني الناس الآن ما يريدون الأقوال، قال كل يتكلم وكل يعظ. قال علي رضي الله عنه ما أكثر من يعظ بالتقوى وما أقل من يعمل بها. كثير من الناس حتى الفساق الآن والفجار إذا خالفته في شيء قال اتق الله، كل يقول اتق الله، لكن من الذي يتق الله؟ هو من امتثل هذه التقوى قبل أن يقولها بلسانه، يمتثل تقوى الله بطاعة الله واجتناب معاصي الله عز وجل. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، أي أزرة عثمان رضي الله عنه وإزاره كان إلى أنصاف ساقيه، ثم قال هكذا كانت أزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل امتثال الصحابة، يعني عثمان ومن قبله من الصحابة عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم كلهم كانوا يمتثلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من الدين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر إزاره بحكم العادة، وإنما هو دين، ولهذا ترتب الثواب على هذا الفعل، ووصف المؤمن بأن هذه أزرة المؤمن، ما قال الرجل، ما قال يعني أهل الزمان، وإنما قال هذا إزار المؤمن، هذه أزرة المؤمن، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء الحديث أن ما زاد عن الكعبين ففي النار، يعني اللباس إذا زاد عن الكعبين فصاحبه متوعد بالنار. وقال إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا، يعني لا ينظر إليه، فهذا دليل أن هذا من الوعيد الشديد. والعلماء يقولون كل ذنب ترتب عليه الوعيد فهو من الكبائر، فهذا يدل على أن هذا الأمر الذي يظنه بعض الناس من الأمور السهلة هذا من الكبائر، وهو زيادة الثوب أو الإزار كونه يزيد عن الكعبين. من حصل منه شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله مما مضى، والله يقبل التوبة، ولا يرجع بعد أن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى هذه المعصية ويتوب الله عليه. وقد يحصل لبعض الناس جهل أو غفلة، لكن المؤمن إذا نبه تنبه، وإذا وعظ اتعظ، وإذا أمر بتقوى الله اتقى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وختم به هذا الباب. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، يعني هذا شك من الراوي، هل قال حذيفة بعضلة ساقي يعني بساقي حذيفة، أو بعضلة ساقه أي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على عضلة ساقه عليه الصلاة والسلام. وعضلة الساق معروفة، وهي هذه العضلة التي تمتد يعني من تحت الركبة إلى أكثر من النصف من الساق، فهذه العضلة ومنتصف هذه العضلة هي في الساق، في نصف الساق. فقال: هذا موضع الإزار، هذا موضع الإزار. وقوله هذا موضع الإزار يعني أفضل ما يكون عليه الإزار، لأنه جاء في الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وجاء أيضا أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف ساقيه. قال: فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هنا ذكر ثلاث أحوال أو ثلاث مواطن للإزار. الأفضل أن يكون إلى أنصاف الساقين. قال: فإن أبيت يعني إن أردت يعني إرخاه أكثر من ذلك فأسفل من هذا الموطن. ثم ذكر الموطن الثالث، قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني فإن أبيت في الثانية فلك إرخاء الإزار إلى الكعبين، وأما الكعبان قال فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينبغي أن يغطى الكعبان، إنما يكون الإزار فوق الكعبين. ولهذا قال العلماء أن ما فوق الكعبين إلى منتصف الساقين هذا موطن الإزار وكله خير، والأفضل إلى منتصف الساقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من العلماء من فرق، قال الإزار غير الثياب، الإزار يعني لا يرتخي ولا يرتفع إذا كان لنصف الساقين، وأما الثياب الآن إذا كانت إلى نصف الساقين فإنها ترتفع عند الركوع كما هو ملاحظ، ولهذا ينبغي أن ترخى الثياب إلى أقل من منتصف الساقين، لأن هذا هو المناسب يعني ارتفاعها عند الركوع أن تبلغ هذا المبلغ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال ما فوق الكعبين إلى منتصف الساقين كل ذلك من السنة ومرخص فيه. هنا أيضا في مقابل هذا ما كما قال العلماء ما أمر الله بأمر إلا للشيطان فيه نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. نرى بعض الشباب يرفع إزاره إلى ركبتيه وهذه بدون مبالغة، أنا رأيت من يرفع الإزار إلى ركبتين، وبعضه يرتقي الإزار عن ركبتين يعني مقدار 3 أصابع، هذا مخالف. فينبغي أن يكون الإزار إلى منتصف الساقين خصوصا مع الثياب، لأن هذه الثياب كما هو معلوم لأن الثوب يكون على الجزء الأعلى من البدن، فإذا ركع الإنسان فالثوب يرتفع مع انحناء الظهر ويرتفع عن موطنه الأصلي، فالذي عند إزاره عند الركبتين لربما انكشفت فخذاه، خصوصا إذا كان لا يلبس شيء تحت الثياب، فهذا قد يؤدي إلى انكشاف العورة. وكثيرا ما يحصل من هؤلاء أنه تنكشف العورة إذا لم يلبس شيئا تحت الثوب، فالذي ينبغي الاعتدال في هذا، وأن تكون أن يكون الإزار إلى منتصف الساقين، وحبذا لمن لبس الثياب أن تكون أن يرخي ذلك أقل يعني من هذا، حتى إذا ما تحرك أو ركع أو مشى أنه لا يرتفع الثوب. وفي مقابل هذا أيضا أهل التفريط والتقصير، وهم الذين يسبنون الثياب والأزر، وخصوصا إذا كان إنسان يذهب إلى الخياط مختارا، وبعض الخياطين فيه خير يقول يا شيخ أو يا فلان، والآن يا شيخ تطلق على الجميع، يقول هل تريد على السنة ولا أرخي، يقول لا أرخي الثوب، يعني مكابرة والعياذ بالله. بعض الخياطين فيه خير يقول تريد السنة، يقول لا يعني أطل الثوب يعني والعياذ بالله، تعرض عليه السنة ويأبى، فهذا إصرار على المعصية. وبعض الناس وكلنا نشكو الآن لماذا لا نخشع في صلاتنا، لماذا الآن إذا دخلنا في صلاتنا نخرج يعني كما بدأنا، لماذا لا نجد لذة الإيمان، لماذا لا تدمع العين، لماذا لماذا، هذا كله بسبب الذنوب. هذه الذنوب التي نحقرها وهي المحقرات هي التي تؤخر القلوب، وهي التي تؤخر دمع العين، وهي التي تؤخر خشية الله، وهي التي تؤخر إجابة الدعاء، وهي التي تؤخر صلاح الذرية، كل ذلك بسبب هذه الذنوب. فالواجب على المسلم أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزاره. والعجيب أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في شبر، يعني أن المرأة ترخي لباسها شبر فوق تحت قدميها حتى لا ينكشفن، فجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إنا نتكشف، فرخص لهن ذراعا، يعني أن ترخي ثيابها ذراعا. فالآن ما الذي يحصل؟ يعني لباس النساء إلى أنصاف الساقين، ولباس الرجال لربما بلغ الذراع، يعني كأنها مشاقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة مأمورة بأن ترخي ثيابها، تقول المرأة الآن نحن الآن يعني نلبس وفي السيارات، هذه المرأة إذا مشت وتحركت، وخصوصا الآن مع نزول النساء من السيارة ومن الصعود الدرج والانتقال تنكشف إذا لم ترخي ثيابها. فالواجب على المسلمين رجالا ونساء أن يمتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثلوا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسهم. الرجل له هيئة والمرأة لها هيئة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. نبدأ بهذا السؤال لعل صاحبه يشق عليها الجلوس. هذا السائل يقول هل يجوز لبس الإحرام فوق حزام طبي يربط فقرات الظهر؟ لا بأس، الحزام الطبي إذا كان ما يفصل على هيئة البدن، لأن الممنوع من المخيط هو ما فصل على هيئة البدن من السراويل أو من القمصان أو الفنائل، فهذا إذا كان يربط على الوسط ولا يكون على هيئة الألبسة التي تلبس لا بأس به. والله إذا كان تدخل فيه اليدان ينبغي تجنبه، يعني هذا الذي أشار إليه أخونا كأنه شيء يدخل فيه يديه وكأنه كالفنائل، فهذا ينبغي تجنبه، يأخذ من الأحزمة التي تجعل على الوسط من الأحزمة المطاطة الذي لا يحتاج أن يدخله يدخل فيه اليدان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس العمامة الخضراء وتعمد المواظبة على ذلك جزاكم الله خيرا؟ يظن بعض الناس أن لبس العمامة الخضراء من السنة وتفعله طوائف من المسلمين، هذا خطأ. عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في النصوص أنه كان يلتزم لبس العمامة الخضراء، وإنما نقل لنا الترمذي هنا أن أكثر من وصف عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوداء، وذكر العلماء أن اللون لا عبرة به، والسنة لم تأتي بشيء في هذا، فمن لبس العمامة الخضراء أو السوداء أو غيرها لا بأس به ما لم يكن من لباس الشهرة. إذا كان لباس شهرة ينبغي أن يتجنب، مثل لو واحد منا الآن لبس عمامة خضراء فنقول هذه مخالفة لما عليه الناس، أما إذا كان في مجتمع تلبس فيه هذه العمائم لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من فسر الدسماء بما يلحق العمائم من الزيت، أي دسماء من الدسم وهو الدهن الذي كان يدهن به صلى الله عليه وسلم. نعم، الدسم يطلق على هذا، لكن المقصود به هنا أنها من لون غامق، يعني ليست من الألوان الفاتحة، هذا الذي ذكره أكثر الشراح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إسبال العمامة وما صورة ذلك، وهل هناك إسبال في غيرها جزاكم الله خيرا؟ هذا ذكره بعض الفقهاء، قالوا أن الإسبال يكون في الثياب في الإزار، ويكون في الأكمام، ويكون في العمامة، وقالوا أن الإسبال في العمامة هو أن يتجاوز يعني النصف الأعلى من البدن، وقيل أن يصل إلى منتصف إلى أسفل البدن، فلم يرد في هذا شيء. والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسدل طرف عمامته بين كتفيه، معلوم أن بين الكتفين أنه لا يستغرق الظهر كله، لكن هذا ليس من السنة، وليس في العمامة إسبال إلا أن تتجاوز حد الإزار المشروع، فإن الإسبال سواء كان في عمامة أو في غيرها من الألبسة إذا تجاوز الكعبين فإنه لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الناس من يكبر عمامته ومنهم من يصغرها، فكيف كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم شيء يعني ثبت في طولها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم بها ويعصبها، وما ورد شيء في طولها، ولعل هذا من الأمور الموسع فيها، ليس هناك شيء يعني واضح في هذا، لكن التكلف ما ينبغي، يعني بعض إخواننا نراه يطيل العمامة حتى يبقى دقائق حتى يعصبها، وإذا انفرطت قام عاد عليها، هذا قد يشغله عن كثير من الأمور، فينبغي الاعتدال والتوسط في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يستهزئ بمن يقصر ثوبه، وما حكم نشر المقاطع التي فيها مثل هذا الاستهزاء جزاكم الله خيرا؟ هذا خطير، الاستهزاء بالدين والسنة هذه من الأمور الخطيرة، وهي من الكفر والعياذ بالله. أما إذا كان يستهزئ برجل يعني يظن أنه مخالف للسنة ويظن أن ثوبه غير جيد، فهذا استهزاء بمؤمن، والاستهزاء بالمؤمن محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا كان يستهزئ بالسنة للسنة فهذا خطير وهذا كفر، والاستهزاء بشيء من الدين كفر. وكذلك نشر هذه المقاطع ونشر يعني ما يسمونه بالنكت على الدين وعلى السنة، هذه أمور خطيرة، يلقي الرجل الكلمة ولا يدري ما بلغت. جاء في الحديث إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني العاقل في غنى أن يدخل نفسه في هذه الفتن، ولا تنقل هذا الشر، ولا تنقل هذه الفتن، ولا تنقل هذه الصور، وإنما يجب على المسلم إذا ما رآها أو بلغته أن يقوم على إزالتها مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كان بعض الشباب يستهزئ بمن يقصر ثوبه، ولما أحدث الكفار لباسا إلى أنصاف الساقين اتخذوه ولبسوه وأشاعوه، فهل من تعليق وتذكير بخصوص هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ملاحظ، يعني بعض من كانوا يسبلون إذا نصحوا بالسنة قالوا هذا غير مقبول، وكيف الإنسان يلبس ثوبه أمام الناس بهذه الهيئة؟ ولما جاءت هذه الألبسة التي أخذوها من الكفار وأخذوا يلبسون إلى أنصاف الساقين وإلى الركبتين وإلى أنصاف الفخذين، أخذوا يلبسون هذه الألبسة ويدخلون بها المساجد ولا يبالون بها. وهذه إنما الأعمال بالنيات، فرق بين من يعني وفر إزاره إلى منتصف الساقين مستنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل هذا متشبها بالكفار. ولهذا اللباس إلى منتصف الساقين قد يكون معصية وقد يكون سنة. معصية إذا كان الرجل يفعله على ما يسمونه موضة وموافقا للكفار، هذا تشبه بالكفار. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، ومن فعل هذا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله في ذلك أجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلباب من لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ما أعرف شيء في هذا. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل يقصر كل ما يلبس؟ نعم، اللباس ليس المقصود به الإزار والرداء، وإنما كل ما يلبس، البشت والثياب والإزار وكل ما يلبسه الناس والبناطيل والسراويل، كل هذه واللباس في البيت. بعض الناس يقول هذا قميص في البيت، حتى في البيت تتراقب الله عز وجل، فلا يجوز للرجل أن يسبل يعني ثوبه سواء كان يخرج به أو يلبسه في البيت، أو من السراويل التي يعني يستخدمها أو البيجامة التي في البيت ينام بها. لا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه، لا يخص بذلك الخروج، وإنما المؤمن يلزم يعني طاعة الله في كل لحظة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أذكار النوم هل تقرأ في نوم الليل والنهار أم أنها خاصة بنوم الليل؟ يقول: لأنه ورد فيها إذا أويت وإذا أوى أحدكم. هذا في خلاف من أهل العلم، من قال أن هذا عند كل نوم، ومنهم من قال في النوم الكثير، وأحيانا الآن نوم النهار قد يكون أكثر من نوم الليل، فالذي يظهر أن النوم المستغرق الذي يطول أنه يأتي بالأذكار، لأن الإنسان معرض يعني لكيد الشيطان، وهذا فيه تحصين للمسلم إذا نام، فيحسن والأولى أن يأتي بهذه الأذكار سواء كان في نوم الليل أو في نوم النهار. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أردت أن أثني على ربي عز وجل فإني أثني عليه بما أثنى على نفسه في القرآن، يقول: لكني أغير ضمير الغائب إلى ضمير الخطاب كالآيات التي في آخر سورة الحشر، يقول: وأثني عليه بالحمد الذي يقال بعد الرفع من الركوع أو بدعاء الاستفتاح أو غير ذلك، فهل في عمل هذا شيء؟ بارك الله فيكم. لا بأس أن تثني على الله عز وجل بضمير الغيب أو ضمير المخاطب، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقال سبحان الله، كل هذا جائز، ولا يقتصر الثناء أن تستبدل هذا الضمير بضمير المخاطب تقول الحمد لك، وإنما إذا قلت الحمد لله فهذا ثناء على الله، فلا يتكلف الإنسان. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: اعتمرت وتركت طواف الوداع بسبب الزحام وكثرة النساء، فهل علي شيء؟ طواف الوداع إذا كان للعمرة فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى أنه مستحب، وإذا كنت أخذت بقول أو بفتوى من يرى أنه مستحب فلا شيء عليك، وإذا كنت تعتقد وجوبه فيجب عليك أن تطوف، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مقدار الإطعام، إطعام مسكين لمن أفطر في نهار رمضان بعذر شرعي جزاكم الله خيرا؟ الإطعام نصف صاع من القوت من الأرز أو من القمح من قوت البلد، وقال العلماء إذا كان مطبوخا يعطي ما يكفي المسكين، مثل أن يشتري من الأرز والدجاج أو اللحم ما يكفي المسكين، ويكون يعني من الطعام الذي يقتات. بعض الناس يقول اشتري بعض أنواع الكيك أو أشياء مرطبات أو أشياء، لا، من الذي يقتات به مما يأكل الناس، فتعطي كل مسكين ما يكفي، ولا تعطي الواحد يعني نصيب العشرة، وإنما تطعم 10 مساكين أو تطعم مسكينا 10 أيام. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.